حد الكعب. نعم بارك الله فيكم. وإذا رفع الإنسان أثناء الصلاة وتركه في بقية الأوقات لا بأس العباد الواجب وحي على كل حال. قال صلى الله عليه وسلم ما أسلم كعبين إلا فهو في النار. الواجب رفعه يعني صاريلا الصاريلا والإزار والقميص في الصلاة وغيرها، لكن إذا رفعه في الصلاة قال أحسن من ذلك، وإذا استهلك إلى الصلاة أتم، فليس له تساهل لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. نعم. لكن يكون أخف إذا احتاط للصلاة. احتاط للصلاة لئلا تفسد الصلاة، عند بعض العلم من يقولون إن لبس ما حرم الله عليه يبطل صلاة. الصحيح أنه لا يبطل صلاة، لا تبطل صلاة في الإسلام كما لا تبطل لو صلى من ثوب مقصود، لكنه يكون آثما، يكون عاصيا وآثما، لأن هذا النهي عام يعم الصلاة وخارج الصلاة، فلا تبطل به الصلاة على الصحيح، وإنما تبطل بالشيء الذي حرم فيها كالكلام والأكل فيها ونحو ذلك، هذا لم يبطل والضحك فيها ونحو ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا يسأل كما سأل في المرة السابقة عن كتاب فقه السنة، يسأل في هذه الحلقة عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام المالك. هذا الكتاب لم أطلع عليه ولا أستطيع أن أقول فيه شيئا. سمعنا من سماحتكم أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة، وبعض الفقهاء في بلدنا يقولون إنه لم ترد أحاديث في ذلك وأنه ليس من السنة، والسؤال هنا هل هناك حديث صحيح في هذا الأمر، وما هو إن وجد وجهونا جزاكم الله خيرا. فدلت الأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن السنة وضع اليمين على الشمال على الصدر حال قيام الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم أسدلوا أيديهم وغسلوها بعد الركوع. دل ذلك على أن هذا العمل جاري في القيام قبل الركوع وبعده، ومن زعم أن اليدين تغسلان بعد الركوع فعليه الدليل، لأن الأصل أن اليدين توضعان على الصدر وقت قيام الصلاة، وهذا يعم قيامين، القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. وقد ثبت في السنن عن وائل بن حجر رضي الله عنه بإسناد جيد أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ونصب الساعد، وجاء في رواية خزيمة كان يضعهما على صدره. فهذا يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام، وذلك يشمل القيام الذي قبل الركوع والذي بعده. فمن قال إنه يخص الذي قبل الركوع فعليه الدليل، ليس الدليل على من قال إنه يضع يديه على صدره بعد الركوع، الدليل على من أنكر ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله في الصلاة حال قيامه في الصلاة، هكذا أخبر عنه وائل. الرائد إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وفي الصلاة، كما رواه ابو داود والنسائي وغيرهما، ورواه ابن خزيمه في اسناد جيد انه كان يضع ذلك يضعهما على صدره، وفي مسند احمد في اسناد الحسن عن قريصه بن هلب عن ابيه ان النبي كان يضع يديه على صدره، وهكذا رواه ابو داود بسند جيد عن طاووس مرسلا، وفي صحيح البخاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى الذي يضع اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم ولا أعلم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة، وفي حديث سهل على ذراعي اليسرى، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يضعه بعض الأحيان على الذراع وبعض الأحيان على الرسل والسائل، تكون السنة هكذا وهكذا طرفا كذا وطرفا كذا، ويحتمل أنه أراد ذلك الساعد الذي ذكر في حديث رأي، وأن أطراف الأصابع تكون على الساعد، فتجوز في العبارة وقال على ذراع اليسرى، فإن حديث وائل فيه أنه يضع يده كفه اليمنى على كفه اليسرى والرصي والساعد، والساعد هو الذراع تكون يده معظمها على كف وأطراف الأصابع على الساعد، ويكون هذا معنى حديث وائل ومعنى حديث سهل. وإن وضعها ترتها على الغسل والساعد وطالها على الذراع فأسفل الذراع بيمينه فلا بأس بذلك أخذا بظاهر الحديث سهل. وبكل حال فالحديثان دالان على أن اليدين توضعان على اليد اليسرى وعلى الذراعين اليسرى حال قيام الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أحوال الصلاة في السجود يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، في الجلوس يضعهما على فخذيه أو على ركبتيه كما هي أثر النفوس، في الركوع يضعهما على ركبتيه، بقي القيام. فالقيام كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام، يضع اليمنى على اليسرى، ولا فرق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده، ومن فرق بينهما وجعل هذا له حكمة وهذا له حكمة فعليه الدليل، وإلا فالأصل أنهما سواء كما هو ظاهر نص حديث وائل وحديث سهل رضي الله عنه. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رأي سماحتكم في من أرخذ يدين عن الصدر وهو ماسكهما، أو ذهب بعض أهل العلم على أنهما توضعان على السترة على السرة، وجاء في حديث علي وضعان تحت السرة، لكن حديث علي ضعيف وحديث الصدر أصح. وبعض أهل العلم قال الأمر في هذا واسع، وضعهم على السرة أو على الصدر أو تحت السرة فأمر واسع في ذلك، ولكن الأفضل والأولى أن يكون على الصدر، هذا هو الأفضل والأولى، فإلا فهو سنة. لو أرسلهما أيضا فلا حرج، لو أرسلهما ولم يضعهما على الصدر صح صلاته، لكنه خالف السنة يكون مكروها، لأن خلاف السنة يكره المؤمن. فلو أرسل يديه صلاته صحيح، لكن يسن له ألا يرسلهما، بل يضعهما على صدره كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون اليمنى على كف اليسرى. الكراهة تنزيهية أو تحريمية؟ جزاكم الله خيرا. إذن الذي تميلون إليه سماحة الشيخ أن تكون اليدان على الصدر. نعم، واليمنى على الساعد، كف اليمنى على كف اليسرى والرسول الساعد عملا بحديث وائل الصريح. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: ما رأي الشيخ في المذابح الآلية؟ هل أكل الذبيحة حلال أم حرام؟ السؤال للطالب من ليبيا. المذابح الآلية فيها تفصيل، إذا كان الذابح يذبح بآلة حادة ويقطع الحقوم والنبي والزين فهذا هو الذبح الشرعي، وهكذا لو ذبح بقطع الحقوم المريئة صار ذبحا شرعيا على الصحيح، وإن قطع معهما أحد الوجهين كان أفضل، وإن قطع الوجهين مع الحقوم المريئة كان أكمل وأكمل، هذا هو الذبح الشرعي. أما إن كان الذابح يذبح بغير ذلك، يعني يضربها على رأسها حتى تموت أو يطعنها حتى تموت، هذا ليس شرعيا ولا تحل به الذبيحة، فلا بد يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ولا بد أن تكون الآن حادة تقطع الحقوم والنبي والمرجعين، يعني تقطع الرأس. فإذا فعل ذلك وسمى الله عز وجل فهذا هو الذبح الشرعي، وإن ترك التسبيح جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه، ذبحه شرعي. أما إذا كان الذبح غير ذلك، كان يضربها بمثقل حتى تموت، أو بكهربا حتى تموت، أو بأنواع أخرى من الذبح غير الشرعي، فهذا يجعلها حراما ويجعلها في قسم الميتة قسم منخرقة. ولكن يجب على المسلم أن يذبح الذبح الشرعي، يكون بآية حادة ويكون بحل الذبح في الحلق للبقر والغنم وفي اللبة للإبل، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. والله الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم أحسن قتلة وإذا ذبحتم أحسن الذبحة، وليحد أحد شهرته وليلئ ذبيحته. رواه مسلم صحيح. على الذباحين أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يجتهدوا في الذبحة الشرعية حتى لا يوقع الناس يأتوا الميتات. وعليهم أيضا أن يذكروا اسم الله عند الذبح ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا وهو اليهود والنصارى أما ذبيحة في وثن في المجوس أو عباد أصحابكم عباد القبور عباد الموتى يعبد الأولياء ويستعيذ بهم وينذر لهم وينفعوا لهم هذا يسمى وثني لا تكون ذبيحة. وهكذا الشيوعي وهكذا الإباحي الذي لا دين له هؤلاء لا تؤاخذ منهم لأنه غير مسلمين. وهكذا من يترك الصلاة ولا يصلي الصحيح أن حكم حكم الكفار فلا تقبل ذبيحة فلا صح فلا يصح الذبح إلا من مسلم معروف بالإسلام أو من كتابي يهودي أو نصراني. نعم جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز إذا كانت الآلة كهربائية وهي مجهزة لكي تذبح بنفسها بعد أن تساق البهيمة إليها هذا إن كانت الآلة حادة ما في سيرها كهرباء أو شغلها كهرباء وهي حادة تقطع الرأس فلا بأس مع تسمية الله الذي يشغلها يسمي الله عند إجرائها الحركة التي تذبح عند إجرائها يسمي الله وينجي الحركة حتى تذبح فلا بأس الله. بارك الله فيكم. ماذا عن التخدير سمح الشيخ؟ تخدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هناك إتعاب للذبح. التخدير لا يمر. التخدير لا يمر. ذبحها وهي حية. نعم لا يمر. لا بأس. لكن لا يكون تعذيب. أيوه. التخدير لا يمر. أما تعذيبها بالضرب بالعمود أو بالرقعة على رأسها أو ما أشبه ذلك أو بالمسدس يضربها بالمسدس هذا تعذيب لا يمر. أما كن خدرها بشيء يجعلها يشطر تذبح الذابح لا تؤذيه ولكنه يذبحها قبل موت يذبح ويحيه بلا شك فلا بأس. إذن التقدير إذا كان يؤدي إلى التعذيب فهو نعم فهو محرم. التعذيب لا يكون تعذيب لكن ضربها بشيء. أيوة. ما تقطع شيء مثل شراب نعم أو إبرة نعم قدرها حتى تكون يعني حركة ضعيفة يستطيع الذابح أن يذبحها وضع النقر على جنبها الأيسر وقال كذلك وإمساك الإبل وعليها في وحدة بغير خطر هذا لا بأس لأنهم باب الإعانة على الذبح. جزاكم الله خيرا. وقد تطرقتم إلى نحر الإبل. أكون يسأل أيضا عن هذا سماحة الشيخ ويقول وهل تذبح الإبل بعد نحرها أم أنها تسلق وتؤكل فقط دون الذبح؟ نحرها نحرها لبتها وهذا لف الصدر كذا ذلك ولا حاجة إلى نحر إلى ذبحها بعد ذلك تسلق وتحل لحمها إن تعبس بذلك. أما ولو ذبحها ذبحا كما تذبح الشاة صح وذبحها من عند الرأس مثل ذبح الشاة أجل المفروض قطع أصيح بارك الله. مع أن النحر أيسر النحر هو السنة. أيوة. لكن لو نحر ما ذبح وذبح ما ينحر صح صح حتى في الأغنام لو نحرت والأبقار فهو جائز. نعم. بارك الله فيكم. صح لكن ذبحه في البقر والغنم هو السنة والنحر في الإبل. جزاكم الله خيرا. أخونا من ليبيا يسأل يقول هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من الخارج؟ إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس. أما من بلاد غيره فهو محل نظر وخلاف بين أهل العلم الأجبان والمجوس وغيرها لكن من أهل الكتاب فلا بأس. الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من المستمع المواطن دخيل الحارثي من جدة. أخونا يقول أنا أحد أفراد الشعب السعودي ومتزوج ولي عدد من الأبناء والبنات